أخوة الإيمان، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة نحتفي ونحتفل بهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتذكر أن الأمة الإسلامية غنية بذكرياتها الخالدة ذات الأثر القوي والتأثير الإيجابي في عزتها وقوتها. ومن هذه الذكريات العظيمة ذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي ما زال نورها يملأ القلوب والأرواح والأسماع، وما ذلك إلا لأنها من صنع الله وقدرته. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونبدأ حفلنا الكريم من هذه الرحاب الطاهرة بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.